شبكة الرواد التميمي تقدم. وقفت في مسيري على فتى فقيري قد مزقت ثيابه في الشمس والهجير وقفت في مسيري على فتى فقيري قد مزقت ثيابه في الشمس والهجير عيناه تحكيان عن عذابه المرير يداه في ارتعاش يداه وصدر في زفيري دعوته لبيتنا لمجلس الأثير يداه في ارتعاش يداه وصدر في زفيري دعوته لبيتنا لمجلس الأثير أطعمته من خبزنا ولحمنا الوفير ألبسته ثوب الذي يفوح بالعطور فقال لي شكرا على عطائك الكثير ألبسته ثوب الذي يفوح بالعطور فقال لي شكرا على عطائك الكثير أبي يقول دائما اعطف على الفقير أبي يقول دائما اعطف على الفقير المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruadatamiz.net